سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، بنتابع القراءة ومن سورة هود من قوله عز وجل: قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. توسط. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. إيتي بهشام. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. نعم. من الماء. نعم. من الماء. نعم. من الماء. من الماء. إيتي بورش. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. إيتي بخلات. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. نعم. من الماء. من الماء. نعم. من الماء. نعم. من الماء. إيتي بخلف. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال سآوي. ورش. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. نعم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أكمل. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ورش. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. إيتي بسيط خالف. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. إيتي بسوسي. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحالة. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. أسمع يا سماء أقلعي. ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. لمن؟ لمن؟ لروح. إيتي بالتوسط. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. قل يا سماء أقلعي. لمن؟ لابن ذكوان. تفضل. ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. يا أرض ابلعي الورش. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. يا سماء أقلعي حمزة. يلا. ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. الوجه الثاني خلاد. وقضي الأمر واستوت على الجودي. أسمع هشام. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. تمام. رويز. وقيل. نعم. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. نعم. وقيل بعدا للقوم الظالمين. تمام. وقيل بعدا للقوم الظالمين. أحسنت ما شاء الله عليك. الله ينور الله ينور. تفضل دكتور سامح. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. من أهلي. نعم. فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فقال ربي. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ونادى بالتقليل. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ونادى بالإمالة. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. على إمالة حمزة إيدي بسكت خلب بخلف. فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أكمل. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. تمام تمام. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. نعم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. يلا. إنه عمل غير صالح. نعم نعم. هنا قرأ الكسائي ويعقوب إنه عامل بكسر الميم وفتح اللام غير بفتح الراء. تمام. عامل غير. تمام. والباقون عمل غير صالح. نعم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله وفي عمل فتح ورفع ونون وغير ارفع إلا الكسائي ذا الملا. درة. وقال الإمام ابن الجزري في الدرة عمل غير حبر كالكسائي. أسمع ورش. إنه عمل غير صالح. الكسائي. إنه عمل غير صالح. تمام. إنه عمل غير صالح. أبو جعفر ممتاز أكمل. فلا تسألني ما ليس لك به علم. قلت تسألني. نعم. قرأ المدنيان وابن عامر فلا تسألني بفتح اللام وتشديد النون مكسورة. أما ابن كثير. أما ابن كثير فقرأ فلا تسألن بفتح اللام وتشديد النون مفتوحة. وباقي القراء. وباقي القراء بسكون اللام وكسر النون مكسورة مخففة. ومن يضع ياء في الحالين. أما بالنسبة للياء الزائدة فقرأ ورش وأبو عمرو وأبو جعفر بإثبات الياء وصلا. تمام. ويعقوب في الحالين. تمام. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وتسألني خف الكهف ظل حما وهنا غصنه وافتح هنا نونه دلا. إذن قرأت القالون؟ نعم قرأنا لقالون. إيتي فلا بورش. تسألني إيتي بورش. ورش. فلا تسألني ما ليس لك به علم. أسمع المكي. فلا تسألن ما ليس لك به علم. أسمع البصري. فلا تسألني ما ليس لك به علم. أسمع عاصم الكوفي. فلا تسألني ما ليس لك به علم. تمام تمام. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قلت إني لمن؟ قرأ المدنيان وابن كثير وأبو عمرو بفتح الإضافة إني أعظك هكذا، والباقون بإسكانها. تمام. وكلنا على أصله في المد. تفضل. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إيتي بحمزة. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إيتي بيعقوب. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ما شاء الله أحسنت. تفضل. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. نعم. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. يلا هذا ورش. تمام. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ابن عامر. تمام. حمزة. حمزة. يلا. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. اسكت. أن أسألك ما ليس لي به علم. يعقوب. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. نرجع للإدغام. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. أكمل. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. تمام تمام. توسط قالون. طب نعم. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نعم. ورش. تمام. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أسمع الإدغام. إدغام لأبي عمرو بخلف الدوري. تمام. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نص الدوري. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وننبه هنا إلى أن كلمة وترحمني أكن اتفق القراء جميعا على إسكانها الإضافة فيها. نعم نعم نعم. قل نعم الشاطبي: فتسعون مع همز بفتح وتسعها سما فتحها إلا مواضع هملا فأرني وتفتني اتبعني سكونها لكل وترحمني أكن ولقد نعم. جل مهمة تذكر. نعم تمام. أكمل. قيل. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. يلا وسط. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. يلا ورش. وعلى أمم ممن معك. اسمع هشام. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. اخسر المنفصل. درويس. نعم. وعلى أمم ممن معك. أكمل. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. ورش. عذاب أليم. السكت. عذاب أليم. الصلة. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. إيه القصة؟ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. توسط قالون. ماشي. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. المد الحمزة. نعم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. تلك من أنباء الغيب نوحيها نعطف خلف تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فاصبر إن العاقبة للمتقين. نعم جعل المتقين يا رب. صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت حبيبي جزاك الله خير ما شاء الله. تفضل. وإلى عاد أخاهم هودا نعم. وإلى عاد أخاهم هودا. أكمل. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قلت غيره. نعم. قرأ الكسائي وأبو جعفر بكسر الراء والهاء والباقون بضم الراء والهاء. والشاهد؟ قال الشاطبي رحمه الله تعالى وراء من إله غيره خفض رفعه بكل الرسى. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى وخفض إله غيره نكدا ألا. تمام. إذا إيه بالكسائي؟ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إيتي بورش. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن إيتي السكت لخلف. ما لكم من إله غيره. صلة. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إيتي أبو جعفر. بأبي جعفر. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تمام الله ينور. إن أنتم إلا مفترون. حلو. إن أنتم إلا مفترون. تمام. إن أنتم إلا مفترون. أكمل. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. الصلاة. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. لكثير. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. الله توسط الصلاة. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. يلا. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. أسكن. كثير. أسكن. إن أجري إلا على الذي فطرني. إيتي بشعبة. شعبة. إن أجري إلا على الذي فطرني. اسمع المد الحمزة. إن أجري إلا على الذي فطرني. ورش. إن أجري إلا على الذي فطرني. اسكت. إن أجري إلا على الذي فطرني. أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يلا توبوا بقى. ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. توبوا خلف ترك الغنة. ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. نعم. السكت. طبعا. ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. إيدي بخلد. ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا